باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة. من حديث خباب ابن الأرت رضي الله عنه قال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا، ومنهم مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل يوم أحد وترك نمرة ثوب يشبه جلد النمر، فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجله شيئا من إذخر، يعني نبات الزرع الذي يكون في الحدائق. قال: ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، يعني يجني ثمارها وخيرها. قلت: والمراد من الصحابة من مات وهو في فقر كمصعب بن عمير، وكان قبل إسلامه من الأثرياء، فترك كل الدنيا وهاجر إلى الله ورسوله، فهاجروا كل ما نهى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما فعل أبوهم إبراهيم عليه السلام، كما قال: إني مهاجر إلى ربي. أما الموضع الخامس في باب النكاح، باب من هاجر أو عمل خيرا ليتزوج امرأة فله ما نوى، يعني هل هي لله أم للدنيا والمتعة. وأما الموضع السادس في كتاب الأيمان والنذور، باب النية من الإيمان. والمراد مذهب البخاري أن الأعمال داخلة في الإيمان. وأما الموضع السابع في كتاب الحيل، باب ترك الحيل وأن لكل امرئ ما نوى من الإيمان وغيرها. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: قال ابن المنير: اتسع البخاري في الاستنباط، والمشهور عن النظار حمل الحديث على العبادات، فحمله البخاري عليها وعلى المعاملات، وتبع في ذلك مالكا في القول بسد الذرائع، وهي السبل التي تؤدي إلى قفل طرق المفاسد واعتبار المقاصد، فلو فسد اللفظ وصح القصد ألغي اللفظ وأعمل القصد تصحيحا وإبطالا. والاستدلال بهذا الحديث على سد الذرائع من أقوى الأدلة في المسألة. قال الحافظ ابن حجر في شرح الحديث الأول: ووجه البيهقي كون حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ثلث العلم، بأن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه، فالنية أحد أقسامها الثلاثة وأرجحها، لأنها قد تكون عبادة مستقلة وغيرها يحتاج إليها، ومن ثم نية المؤمن خير من عمله، فإذا نظرت إليها كانت خير الأمرين. وكلام الإمام أحمد يدل على أنه أراد بكونه ثلث العلم أنه أحد القواعد الثلاث التي ترد إليها جميع الأحكام عنده، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات، والحديث المتفق عليه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والحديث المتفق عليه الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. وهناك أحاديث صحت في مطلق النية غير هذا الحديث، فيما رواه مسلم عن عائشة وأم سلمة، وقال صلى الله عليه وسلم فيه: تبعثون على نياتهم أو يبعثون على نياتهم. وحديث ابن عباس في الصحيحين: ولكن جهاد ونية. وحديث أبي موسى من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله متفق عليه. وحديث ابن مسعود رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته أخرجه أحمد. وحديث عبادة من غزا ولا ينوي إلا عقالا فله ما نوى أخرجه النسائي. إلى غير ذلك مما يتعسر حصره من الأحاديث. قال قوله إنما الأعمال بالنيات والمعنى كل عمل بنية، فكأنه أشار بذلك إلى أن النية تتنوع كما تتنوع الأعمال، كمن قصد بعمله وجه الله أو تحصيل موعوده أو اتقاء لوعيده، ووقع في معظم الروايات بإفراد النية. ووجهه أن محل النية القلب وهو متحد فناسب إفرادها بخلاف الأعمال، فإنها متعلقة بالظواهر وهي متعددة فناسب جمعها، ولأن النية ترجع إلى الإخلاص وهو واحد للواحد الأحد الذي لا شريك له ووقع. وقوله بالنيات الباء هنا للمصاحبة، ويحتمل أن تكون للسببية بمعنى أنها مقومة للعمل فكأنها سبب في إيجاده. وعلى الأول فهي من نفس العمل فيشترط ألا تتخلف عن أوله. قلت يعني أن تصاحب النية العمل من أوله إلى آخره، إلى آخره في الصلاة والصوم والزكاة والحج، وأنها خالصة لله وحده سبحانه في كل عمل، لا سيما الأعمال العظيمة كالتعليم والتعلم الذي هو بالحجة والبرهان والبيان الذي هو أقوى من الجهاد بالسلاح، كما قال تعالى على القرآن من سورة الفرقان وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني الجهاد بالكتاب والسنة والأدلة الشرعية. قال ابن حجر وقال البيضاوي وهو من علماء الأصول النية انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر حالا أو مآلا، أي في المستقبل، والشرع يخصصه بالإرادة المتوجهة نحو الفعل لابتغاء رضاء الله وامتثال حكمه. واستدل بهذا الحديث إنما الأعمال بالنيات على أنه لا يجوز الإقدام على العمل قبل معرفة الحكم، لأن فيه أن العمل يكون منتفيا إذا خلى عن النية قبل معرفة الحكم، إذا خلى عن النية ولا تصح نية فعل شيء إلا بعد معرفة حكمه. وعلى أن الغافل لا تكليف عليه، لأن القصد يستلزم العلم بالمقصود والغافل غير قاصد. ثم قال النووي في شرح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، معناه من قصد بهجرته وجه الله تعالى وقع أجره على الله، ومن قصد بها دنيا أو امرأة فهو حظه ولا نصيب له في الآخرة بسبب هذه الهجرة. وأصل الهجرة الترك، والمراد ترك الوطن كما حدث للصحابة ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر المرأة مع الدنيا يحتمل وجهين، أحدهما أنه جاء في سبب هذا الحديث أن رجلا هاجر ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس فقيل له مهاجر أم قيس، والثاني أنه للتنبيه على زيادة التحذير من ذلك، وهو من باب ذكر الخاص بعد العام تنبيها على مزيته. قلت مهاجر لله أو مهاجر لغير الله؟ لقد أمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة الأولى إلى الحبشة، فقيد الله لهم رب العزة جل وعلا، قيد لهم النجاشي ملك الحبشة، فخفف الله عليهم ما لاقوه في وطنهم مكة من قريش، وأمنهم على دمائهم وأموالهم ودينهم، فتركوا الوطن لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله ورسوله. ومن أقوى ما روي في هذه الهجرة الأولى ما قاله الصحابي الإمام الجليل جعفر بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، فيما رواه ابن إسحاق كما في مسند أحمد وسيرة ابن هشام بسند صحيح، صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث ورجاله رجال الصحيح، كما قال الهيثمي في المجمع عن أم المؤمنين سلمة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا فيها خير جار النجاشي، أمنا على ديننا وعبدنا الله تعالى لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه، فلما بلغ ذلك قريشا لا يستقيم لرجل ليس على السنة والكتاب أن يطيب قلبه لمصلحة أي مؤمن تقي، فأتمروا بينهم أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدين، عبد الله بن ربيعة وعمر بن العاص، وأمروهما بأمرهم وقال: لكل بطريق منهم من البطارقة إنه قد ضوى، أي لجأ، إنه قد ضوى إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء، يعني الصحابة رضي الله عنهم، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم، أي النجاشي والبطارقة، وجاءوا بدين مبتدع هو دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم ليردوهم إليه، حتى كلموا النجاشي بما جاءوا به إليه، فقال لهم النجاشي: لا هالله، إذن لا أسلمهم إليهما ولا يكاد، قوم جاوروني ونزلوا بلادي على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم عما يقول هذان في أمرهم. ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم، فلما جاءوا وقد دعا النجاشي أساقفته وهم علماؤهم، فنشروا مصاحفهم حوله وسألهم، فقال لهم: ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا به في ديني ولا في دين أحد من هذه الملل؟ قالت أم سلمة رضي الله عنها: فكان الذي كلمهم جعفر بن أبي طالب رضوان الله عليه، فقال لهم: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده فلم نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. قالت أم سلمة رضي الله عنها فعدد عليه أمور الإسلام، قال فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحلل لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا على ديننا ليردوننا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى، وأن نستحل ما كنا نستحل من قبل من الخبائث. فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا، خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. فقال له النجاشي هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قال نعم. فقال فاقرأه عليه، فقرأ عليه صدرا من سورة مريم، فبكى والله النجاشي، واخضلت لحيته، وبكت أساقفته، وأخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم. ثم قال لهم النجاشي إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة، انطلق فلا والله لا أسلمهم إليكما ولا يكادون. قلت فلما كانت الهجرة الأولى إلى الحبشة وقيد الله الملك الصالح النجاشي لنصرة دين الله ونصرة صحابة رسول الله ورد كيد صناديد قريش في نحورهم وكبتهم وجعلهم هباء منثورا، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. ثم كانت الهجرة الثانية إلى مدينة رسول الله، وهاجر المؤمنون إلى مدينة السلام والنور والعلم والفقه والتوحيد وحسن الخلق وحسن الجوار والصدق والعدل والعفاف والأمانة وصلة الأرحام والكف عن المحارم والدماء والفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم والإثم والبغي بغير الحق والأمر بعبادة الله وحده لا شريك له وإقامة الصلاة والزكاة والصيام، وأمر بكل صلاح ونهى عن كل فساد، وأصل رسول الله صلى الله عليه وسلم أسس ودعائم الدولة الإسلامية على الكتاب والسنة ومكارم الأخلاق صغيرها وكبيرها دقيقها وجليلها، فما ترك طائر يطير بجناحيه إلا وعلمنا منه علما صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأول ما بدأ به رسول الله حين هاجر إلى المدينة بناء مسجده الشريف، فكان كلامه كلهم في كل وقت وحين في الخطب والدروس وفي الجلسات وفي الطرق وفي البيوت وفي الأسفار وعند أصحابه بالليل والنهار وفي الصلح بين الناس وفي تقسيم أرزاقهم من الأنفال والغنائم وفي الأنكحة وفي الأسواق وفي الغزوات والسرايا ومع أزواجه ومع بناته ومع أعمامه وعصباته وأهل بيته ومع بني هاشم وبني عبد المطلب ومع الوفود والأمراء في كل بقاع الأرض، كل هذا لإقامة دين الله وشرعه والدعوة إلى الله على بصيرة وعلم وحكمة وتسديد وتوفيق من الله بوحيه سبحانه وتعالى للأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبنور القرآن والسنة والإيمان. فما ترك شاردة ولا واردة إلا وتكلم فيها وعلم الأمة فقهها وحكمتها وعللها، فعلمهم كل شيء من الاستنجاء والطهارة والحيض والعبادات والمعاملات والسياسة والحروب والبيوع والصناعات والقضايا والديات والجنايات والحدود والتعزيرات والقصاص والرحمة والشفقة والود والإخاء واللين واليسر والحنيفية السمحة والرخص ورفع الإصر والحرج، وأن المشقة تجلب التيسير، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وكذلك علمهم القوة والشدة والحسم والحزم والصرامة، كل في حينه ووقته وحاله ولكل مقام مقال. فكانت كل هذه الأمور انطلقت من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسجد الأم الذي أسسه رسول الله، ثم المساجد أجمعون التي قامت على المقاصد الشرعية والقواعد الكلية التي بنيت على روح الشريعة، والتي قامت كلها على جلب المصالح ودفع المفاسد. ومن جملة المقاصد بيان حال المنافقين والمفسدين في الأرض وأعداء الإسلام والمسلمين وأعداء الناس أجمعين، ومن جملتها مسجد الضرار الذي أعده المنافقون لهدم الدين، دين الإسلام، وجمعوا له الشر في صورة خبيثة في بناء مسجد ظاهره الإيمان وباطنه الفسوق والعصيان، ظاهره التعليم وباطنه التجهيل والتحريف عن الجادة الحقة والصراط المستقيم، وهو يشمل كل وسيلة إعلامية تعليمية لها أغراض لهدم الدول الإسلامية. فهو رمزية لكل من استخدم الديانة لأغراض فاسدة غير شرعية، مسجد كان أو غيره، ظاهره البناء وباطنه الهدم والتخريب والتدمير والتفجير وتغيير الديانة. قال تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، حتى قال تعالى: لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين، والله المستعان عليه الكل والتكلان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فإن هذا الإمام التقي الورع العالم الفقيه الحكيم الصحابي الجليل جعفر بن أبي طالب، الذي علم ملك الحبشة وأساقفته وعلماءه ورجاله المقربين صحيح الدين وتعاليم الإسلام السمحة، ومن الله عليه بفقه نجى به المهاجرين من المؤمنين إلى الحبشة وأمنهم بكتاب الله وسنة رسوله وحسن القصد والنية لله وحده والتوكل عليه والإنابة إليه، فجعله إماما يقتدى به ونصرة لدين الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا وارزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، إن الله بالغ أمره، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. لقد أوذي رسول الله وصحابته الكرام أشد الإيذاء، حتى قتل بعضهم في مكة وضيق عليهم جدا وعذبوا وحرقوا، حتى أذن الله أو أذن الله بالإفراجة الكبرى، فقال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. إن الدعوة إلى الله على بصيرة لها مقومات وأركان وشروط، فأركانها تقوى واتقوا الله ويعلمكم الله، وشروطها النية وحسن القصد والخلوص إلى الله والنصب في التعلم والتعليم والرجولة في حمل هم الدعوة والتعليم. عندما يكتمل عودك وعودك وتأخذ بأسباب التعليم واللجوء والدعاء الملح والتوكل على العليم الحكيم وتطهير القلب من كل ما يعكر عليك حالك وشأنك، وأن تصلح ضميرك وتصفي الصدر من الغل والحسد لمن فضله الله عليه. قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، واجتهد في كل ما ذكرته لك لعل الله أن يستعملك لنصرة دينه والذب عن كتاب الله وسنة رسوله. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. فما ظنكم برب العالمين؟ أينصر الله أقواما لا خلق لهم؟ بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ قاله ربكم رب العزة. ثم قال: والذين جاهدوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليتذكر أولو الألباب. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.